إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان القبر أول منازل الآخرة، إن كان هينا فما بعده أهون منه، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر منه. ولما كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الجسام والشدائد العظام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر في صلاته وفي غير صلاته، وكان يأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالاستعاذة من عذاب القبر في كل حين وحال. وفي حديث عائشة رضوان الله عليها الذي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. عذاب القبر حق، عذاب القبر. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغنم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون: نعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، اللهم أجرنا من عذاب القبر. وكان يأمرهم أن يستعيذوا من أربع، فيقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ذهب طوائف من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن هذا الأمر على سبيل الوجوب لا بد من الإتيان به في الصلاة، ومن لم يأت به في الصلاة فصلاته باطلة. ذهب كثير من طوائف أهل العلم سلفا وخلفا إلى أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها بعد التشهد، أن هذه الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد في الصلاة واجبة، ومن لم يأت بها فصلاته باطلة. وقال طاووس لولده وكان قد صلى بين يديه ركعتين فقال استعذت بالله من كذا وكذا، وذكر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منه، فقال لا، قال اذهب فأعد الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع بعد التشهد وقبل السلام، فقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والتفت إلى أقوال أهل العلم في بطلان الصلاة عند عدم المجيء بهذه الصيغة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل وعي قول نبيك صلى الله عليه وسلم فما أمرك إلا بخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا دلالة على شدة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الدعاء، وأيضا فيه دلالة على عظم أهمية هذا الدعاء في نفسه، إذ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هو الحديث الذي مر في صحيح مسلم رحمه الله، وهذه رواية أخرى في مسلم أيضا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعد التشهد وقبل السلام يأتي الإنسان بهذه الصيغة، وفيها كما تسمع استعاذة بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، نسأل الله أن يديرنا منه إنه على كل شيء قدير. الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه، هناك طوائف من أهل الخير يدخلون قبورهم فلا يجدون فتنة ولا يرون عذابا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يدخلون القبور فلا يجدون مس عذاب ولا يجدون فتنة في قبورهم، وإنما هو النعيم المقيم، يفتح لهم ما يرون به مقعدهم من الجنة فيحمدون الله على ذلك، وما يرون به مقعدهم من النار لو كانوا دخلوها فيحمدون الله على النجاة منها، لأنه ما من إنسان إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل النار ورث أهل الجنة مقعده من الجنة، وإذا دخل الجنة ورث أهل النار مقعده من النار، فأولئك هم الوارثون. نسأل الله أن يجعلنا من الوارثين في الجنة. فبعض المؤمنين الذين قاموا بأعمال جليلة أو أصيبوا بمصائب كبيرة يأمنون فتنة القبر وعذاب القبر، من هؤلاء الشهيد. فعن المقدام ابن معدي كرب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال يغفر له في أول دفعة، يعني من دماغ، يغفر له في أول دفعة من الدماء تسيل منه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. يعني الياقوت الذي على رأسه في تاج الوقار، الياقوتة من ذلك خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الشهيد له 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويجار ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فإنه لا يفتن في قبره. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني تريد أن تجمع عليه الفتنتين، هو عندما كان يجاهد في سبيل الله ويجالس في سبيل الله ويعرض نفسه للقتل في سبيل الله كانت السيوف تبرق فوق رأسه، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإذا هو لا يفتن في قبره، الشهيد ممن لا يفتن في قبره. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. الذي مات مرابطا في سبيل الله لا يفتن في قبره ولا يعذب. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. يعني إذا مات الإنسان ختم على عمله، تختم صحيفته، فقد أصبح الحساب نهائيا لا يزاد فيها، في صحيفة الأعمال، صحيفة الحسنات. إلا الذي يموت مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. الذي يموت يوم الجمعة، من مات يوم الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يقيه فتنة القبر وعذابه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفي رواية أيضا أنه في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، بشرط أن يموت على الإسلام، وإلا فلو مات كافر أو رجل من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من الدهريين أو من الهندوس عبدة الأبقار، لو مات كل يوم جمعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلن يغفر له، لابد أن يخرج على لا إله إلا الله وأن يكون من أهل الإسلام. فإذا مات المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من مسلم، هذا شرطه، يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الذي يموت بداء البطن، يعني من أصيب بسرطان في الكبد أو بتليف فيه، فإذا ما أصيب بتليف في كبده ثم تضخ ثم أصبحت دوال المريء نازفة ثم وصل بعد ذلك إلى استسقاء البطن ثم وصل بعد ذلك إلى فشل الكبد فقتله بطنه، فهو شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من مات كذلك فهو شهيد بشرط ألا يكون متسببا فيما وصل إليه. يعني لو أنه إنسان يعمل في حقله فيباشر الماء، ماء الترع، وماء الترع فيه لون من ألوان البلهارسيا يصيب الكبد فيؤدي إلى تليفه وفشله في المنتهى. وهناك بعض الفيروسات التي تصيب الكبد فتعمل عملها في الكبد حتى يصاب بتليف ونسبته تزيد فيؤدي في المنتهى إلى فشل الكبد. هذا لا دخل للإنسان فيه. ولكن الذي يشرب الخمر يصل إلى ذات النتيجة التي يصل إليها الذي مر ذكره ممن أصيب بتلك الأمراض. فلو أن إنسان يعاقر الخمر ويشرب أم الخبائث فأصيب بتليف الكبد، فهذا كأنه قاتل لنفسه لأنه كان متسببا فيما وصل إليه. في معاصي الله تبارك وتعالى. فالمهم ان الذي يموت بداء البطن ايضا اذا اصيب بالفشل الكلوي ثم صار بعد ذلك في المنتهى الى الممات فهذا ايضا قتله بطنه. وتستطيع ان تقول ايضا ان من مات بسرطان المثانة فهو ايضا ممن قتله بطنه، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما ذكر البطن ذكرها على حسب العرف السائد في وقته صلى الله عليه وسلم، لا على حسب الاصطلاحات الطبية الحادثة بعد ذلك، لان ما هو مشتمل على المثانة وعلى امثال تلك الاشياء كالقولون الحوضي وغير ذلك يسمى حوضا، هل هو داخل في البطن من باب اولى ام هو غير داخل فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على حسب العرف السائد في زمانه صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فهو شهيد، فيدخل فيه ان شاء الله تبارك وتعالى من اصيب مثلا بالسرطان في غدة البروستات ثم أصبحت لما أصيبت بالسرطان غير قابلة للاستئصال بعد أن أدت إلى الثانويات السرطانية التي تذهب إلى الكبد وإلى الأمعاء وربما إلى المخ وغير ذلك من الأعضاء، فهو عندما يصاب بمثل هذا المرض فإنه قد أصيب بداء في بطنه، فإذا ما قتله هذا الداء فهو شهيد البطن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان ابن فرب وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، يعني مات بداء في بطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، قال يا ليتنا كنا قد شهدنا جنازة هذا الرجل الذي قتله بطنه. قال أحدهما للآخر ألم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ قال الآخر بلى وفي رواية صدقت، يعني النبي قال ذلك، فلما صدق عليه دل على أنه سمعه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يخبرنا في هذا الحديث بأن من قتله بطنه فلن يعذب في قبره، فقال الآخر بلى، وقال في رواية صدق، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وأيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله المبطون شهيد، المبطون شهيد، يعني من قتله بطنه فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وذات الجنب هي عبارة عن ورم حار يخرج بين الضلوع، هو سرطان الشعب أو سرطان الرئتين، فأيضا من قتله سرطان الرئة فهو شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السل شهيد، فمن أصيب بالسل فمات منه فهو شهيد إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صاحب الهدم شهيد، فالذي يهدم عليه بيته فيموت أو يسقط فوقه جدار فيموت فهو شهيد أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والحريق شهيد، يعني الذي يموت بسبب الحريق فهو شهيد أيضا بشرط أن لا يكون هو قد أشعل النار في نفسه فيلقى الله رب العالمين بذلك، بشرط أن لا يكون منتحرا. والغريق شهيد، يعني من مات غريقا فهو شهيد بشرط أن لا يكون قد نزل الماء من أجل أن يذهب لسرقة إنسان أو من أجل أن يصل إلى حرام، فإنه عندئذ يموت ثم يبعث على ما مات عليه من المعصية التي كان حريصا على الوصول إليها. أما إذا ما مات غريقا بغير دافع يدفعه إلى ذلك من ذاته، يعني بقدر الله رب العالمين وبغير أسباب مباشرة منه، فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة يقتلها ولدها في نفاسها، يعني تموت بسبب حمى النفاس، وهي أي ارتفاع في درجة الحرارة من بعد الوضع إلى مرور 40 يوما من بعد وضع الجنين، فأي ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المدة الزمنية يسمى حمى نفاس، ولو كان بسبب الأنفلونزا، ولو كان بأي سبب لا علاقة له بالرحم، ولكن يعامله الأطباء على أنه حمى نفاس ولا بد من الاحتياط فيه. فالمرأة التي يقتلها ولدها في نفاسها، يعني تموت بسبب الولادة فتصاب بحمى النفاس فيؤدي ذلك إلى موتها، تأتي يوم القيامة يجرها وليدها بسرره، يعني بحبله السري، يجرها وليدها بسرره حتى يدخلها الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فشهداء الأمة كثير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ينجو من عذاب القبر بسبب الشهادة من هؤلاء فهو الذي يموت ببطنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن مات بداء البطن وقي من عذاب القبر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا عذاب القبر وفتنة القبر، وأن يقينا فتنة المحيا والممات، وأن يقينا شر فتنة المسيح الدجال. اللهم قنا من عذاب القبر، اللهم قنا من عذاب القبر، وقنا من فتنة القبر، وقنا من عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، وتب علينا واغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من فتنة القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم نور لنا قبورنا، نور لنا قبورنا، نور لنا قبورنا. اللهم اجعل قبورنا من روضات الجنات، ولا تجعلها من حفر النيران يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.